بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش في هذه الدنيا تقلب زحمة الحياة، ثم يأتي الموت بغتة، ثم يموت الناس يبعثون يوم القيامة، ثم يأتي يوم القيامة بمفاجآت عديدة. قال ربنا سبحانه وتعالى خافضة رافعة، تحدث مفاجآت كتير جدا يوم القيامة. مثلا من هذه المفاجآت قول الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة، انك تفاجأ وانت ماشي في يوم القيامة ان شخص كان ذو منصب رفيع، كان ذا منصب رفيع في الدنيا، وبعدين تفاجأ ان يوم القيامة بيطأه الناس بأقدامه، أو تفاجأ العكس، شخص كان بيدفع بالأبواب أشعث أغبر، تفاجأ إنه هو على منبر من منابر النور يوم القيامة. فهكذا في مفاجآت كتير في يوم القيامة، فإحنا نحاول إن شاء الله ننتقي بعض المشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى التي تحدثت عن مفاجآت يوم القيامة. معنى اليوم مشهد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. هذا المشهد يصور يعني كيف إن الإنسان يصيب الحسرة والندام. سورة الفرقان من المعاني الواضحة فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فرقانا وواضحا وهدى وبيانا للناس، فالحق واضح. لكن أحيانا الشيطان يلبس على الإنسان، شياطين الإنس والجن يلبسون على الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أن في مشهد بيحدث يوم القيامة مفاجأة كده، تجد أن في واحد في وسط أرض المحشر وتفاجأ أنه يعض على يديه، يوم يعض الظالم على يديه. يعني واحد قاعد كده يوم القيامة وتفاجأ أن ربنا هنا ما قالش يعض زي ما ربنا قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لأن ده كان في الدنيا. حسرة يوم القيامة أضعاف حسرات الدنيا. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ لما أهل الكتاب يغتاظوا أو المشركين يغتاظوا من المسلمين في الدنيا، فبيعضوا عليهم الأنامل أطراف الأصابع. لكن يوم القيامة بتكون الحسرة شديدة لأنها لا رجعة فيها. فقال ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ويوم يعض الظالم على يديه، بيعض على أيدي الاثنين. مشهد عجيب لدرجة أن بعض المفسرين قال هذا من العذاب، هذا من تسليط العبد على نفسه. يعني ده أحد أدوات التعذيب، أنه هو يعض على يديه، فهو يتألم ثم يزداد ألم ويعض أيضا على يديه. فقال بعض المفسرين فكما أنه هو بنفسه يكون حطبا لجهنم، فتزداد جهنم اشتعالا بوجوده فيها، هو نفسه بيزود النار على نفسه، فكذلك هو والعياذ بالله يعض على يديه، هو بيكون سبب عذاب نفسه كما كان سببا في ضلال نفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول ليه وصل المشهد ده؟ يعني إيه اللي خلى واحد يوم القيامة في هذا المشهد العجيب قاعد قمة الحسرة والندامة ليه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يعني هو يوم القيامة كده يكون قاعد وبعدين بيتذكر مشهد أنه دعي إلى السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد بيتذكر أن كان قدامه السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول يا ريتني كنت مشيت ورا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. العلماء هنا بيقولوا معنى جميل قوي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، معنى كده ان هو ما كانش ماشي في طريق اصلا، اما ان هو كان تايه في صحراء ما كانش فيه سبيل ما كانش فيه طريق، او كان ماشي في سبل كثيره كلها ضلال ما كانش فيه الصراط المستقيم اللي بيسير عليه، فقول يا ريتني كنت سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا هذه الآية لها سبب نزول معين في شخص واحد، لكن تصلح لكل مثال. مين الشخص ده اختلفوا فيه، قال بعضهم قال إن كان عقبة ابن أبي معيط وأبي بن خلف كان متآخيين، كانوا بينهم أخوة لكن أخوة في الضلال مش أخوة في الإسلام، زي في قول الله سبحانه وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي. بعض العلماء قال أي وإخوانهم في الغي يمدونهم، يعني زي ما في إخوة في الإسلام في إخوة في الإيه في الغي، أخوة في الضلال. فالكان متأخيين وكانوا بيتعاهدوا دائما النصرة، سواء هو عقبة وأبي أو بعضهم قال أمية بن أبي الصلت وعقبة، على خلافات كتير. أيا كان لهم واحد فيهم كاد أن يسلم، بل كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأكل معه. وفي مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل معك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأسلم، وتخيل. فرجع إلى صديقه وإلى خليله فظل يعاتبه وقال: والله لا أضع وجهي في وجهك أبدا حتى تذهب وتدفل في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل. وفي رواية نقل: حتى تطع عنقه، وفي رواية: حتى تكفر. وظل يلح عليه حتى فعل ذلك. أنت متخيل واحد أسلم أو كاد أن يسلم، خلاص اقترب من الطريق، أو في رواية أنه أسلم بالفعل، ثم ترك هذا عشان إيه؟ يعني ساب الإسلام عشان إيه؟ عشان واحد صاحبه. ده بيحصل، إنه ممكن واحد يسيب الصلاة عشان صاحبه، آه ممكن واحد يسيب يضيع العشر الأواخر خالص عشان صاحبه، آه بيحصل. ممكن واحد يضيع رمضان، ممكن واحد والعياذ بالله يفطر في رمضان عادي عشان صاحبه. كلنا بنفطر في رمضان، قصدي بالنهار يعني. يعني ممكن واحد يعني يعمل أي كبيرة مجرد إن هو وسط الناس، وسط أصحابه هما. ذلك لما قال: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ايه اللي خلاني بقى ما امشيش ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما كان قدامك طريق ما مشيتش وراه ليه؟ هل لان الطريق مش واضح؟ لا، ده السوره اسمها الفرقان، طريق واضح. هل لان الطريق كان شاق عليك؟ لا. امال ايه؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اه ده السبب. يبقى انا ما مشيتش في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ايه؟ بسبب ان انا، شوف الكلمه، ما قالش ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اطعه. ما قالش يا ريتني ما كنتش سمعت كلامه، لا. المشكله مش ان هو ما سمعش كلامه، انه سمع كلامه. المشكله من الاول هو ده مشخص صح. يوم القيامه كل الحقائق بتتضح، ده مشخص المشكله صح. المشكله من الاول ان ما كانش ينفع صاحبك. فهو لما جه يوم القيامه ما قالش يا ريتني كنت عصيته، ما قالش يا ريتني ما كنت ما سمعتش كلامه. يا ريت لما كان قال لي تعالى مثلا معايا معصيه كنت قلت له لا. لا، ما قالش كده، ما قالش يا ليتني عصيته حين دعاني معصيه، لكن قال الصح بقى اللي كنت اعمله، ان ده ما ينفعش صديق، ما ينفعش خليل. ليتني لم اتخذ في واحد معين ممكن يضيعك، فلانا خليلا. من فلانك؟ يعني في احيانا في واحد فينا عنده نقطه ضعف مع فلان، فلان ده ممكن يضيعك. يعني ممكن واحد له 20 واحد صاحبه يقدر يقول لهم كلهم لا ما عدا واحد او اثنين، ما يقدرش يقول لهم لا، يتكسف يتحرج. فعادي ممكن يضيع طاعات، واحنا بنسقط بقى الايات علينا، مش لازم انك تدعى الى كفر، ممكن تدعى الى معصيه او ترك طاعه فتتكسف انك انت تقول له انا رايح اصلي تراويح او رايح اصلي تهجد، فعشان ما يزعلش لا خليني معاه مش مشكله. مره في الثانيه في الثالثه فانت تندم على ذلك. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الخلة تؤثر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يطعم طعامك إلا تقي. المصاحبة طول الملازمة ده يكون مؤمن. هتوصل بقى لدرجة أنه يخش بيتك وتخش بيته وتطلع على الأسرار ويطلع على أسرارك، ده لازم يكون تقي، مش أي حد تعمل معاه كده. ولا يطعم طعامك إلا تقي، لأن الخلة مؤثرة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الخلة من معانيها التداخل في الخلال. يعني انت في ثقوب كده بيحدث نوع من التداخل. فالراجل ده بيقول أنا اللي ضيعني إن أنا صاحبت فلان، أنا عارف مشكلتي فين كويس، ده مشخص مشكلته. يا ويلتى ليتني لم أتخذ، وبعدين إيه؟ بالاسم. ليتني لم أتخذ فلانا، وإن كان بعض المفسرين قال فلانا هنا النكرة يعني الشيطان إبليس، إنه اتخذ إبليس، ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ الشيطان خليلا. اللي خلى بعض المفسرين يقول كده إن الآية اللي بعدها كان الشيطان، والله يفتح عليه، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن اللي من المفسرين قال إن فلان هنا شخص بعينه، قال له كان الشيطان للإنسان، الشيطان هنا شيطان الإنس وليس شيطان الجن، إن شيطان الإنس هو اللي بياخد الإنسان، أو إن شيطان الجن هو اللي أوحى إلى شيطان الإنس أن يضلك. هو شيطان الجن لما ما قدرش، زي ما كلمنا مبارح على كيف الشيطان بيعمل مع الإنسان، لما الشيطان بييأس أحيانا من إنسان يذهب إلى صديقه، يذهب إلى خليله، الشيطان مش قادر يعمل معك حاجة، فيروح لصاحبك، صاحبك أضعف منك، فصاحبك يقع في خطوات الشيطان، فأنت مش هتسيب صاحبك يمشي في خطوات الشيطان لوحده، هتسليه مع يعني ما يعني دي مش صداقة دي، فهتمشي معاه لإيه؟ توصله لغاية آخر خطوات الشيطان، ما عدتش تعرف إيه؟ ترجع تاني، لأن خلاص قلنا اتصل إلى مرحلة الاحتناك، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، عمل إيه بقى فلان؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء، يعني ده بيعترف، خد بالك من الاعتراف الخطير ده، الخطير ده بيعترف ان هو الحق جاله لغاية عنده. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ إيه؟ صلوا على النبي، متسحرين إيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. مين اللي جاءني هنا؟ مين الفاعل بتاع جاء؟ الذكر، يعني الذكر جاله لغاية عنده، حد جاله في الدعوة لغاية عنده، النبي صلى الله عليه وسلم راح له لغاية عنده، هو دخل المسجد شاف الدين بنفسه، تعرض للنور، لكن بعد فترة سابه. طب ليه؟ يعني هو ربنا سهل له الهدى ثم هو أعرض عنه، استحب العمى عن الهدى. في ناس الهدى بيجي لها لغاية عندها، الآيات البينات بتجي لها لغاية عندها قدام عينه، يحصل حادثة موت قدام عينه وهو ينجو منها، الآية بتجي لغاية عنده، صديقه وخليله يموت، يعني تجيله آية بينة إنه يرزق إنه يدخل المسجد في العشر الأواخر من رمضان، الآية تجيله وبعدين يضل عنها مرة تانية. ليه؟ لقد أضلني، وهنا التعبير الضلال ده بيقوله ده أشبه باللي كان بيسير في طريق ثم تاه في صحراء مهلكة، يعني أنا كنت همشي كويس وبعدين فجأة رميت في صحراء، زي تعبيرات القرآن كده عن اللي بيضل، تعبيرات القرآن عن اللي ضل بعد هدى تعبيرات مرعبة، زي حيران له أصحاب يدعونه للهدى أتينا، مثل الكلب تحمل عليه هيث أو تركه هيث، خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به ريحه في مكان سحيق، تعبيرات القرآن عن تارك الطريق بعد الهدى تعبيرات مرعبة مفزعة، إنسان يخاف، ذلك تكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهنا بيقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يبقى اللي جاءه الإيه؟ الذكر. لقد أضلني عن الذكر، يعني إيه يعني أضلني عن الذكر؟ العلماء قالوا الذكر هنا إما بمعنى القرآن ومواعظ القرآن، فقالوا الذكر يأتي في القرآن في الذكر، يبقى ربنا سمى القرآن أنه ذو ذكر، فقال لقد أضلني عن الذكر، مرضاش يخليني أسمع القرآن، كان سبب أساسي فعدم تأثري بمواعظ القرآن، لما كنت خلاص هتأثر بالقرآن هو يلغوش علي، هو مش عايزني أسمع قرآن، أقول له شغل قرآن هو رافض يشغل قرآن، وأنا طبعا مكسوف منه فبشغلش قرآن، عايز أسمع مواعظ هو رافض أن أنا أسمع مواعظ ويقعد يتريق علي، فأنا خلاص هسمع كلامه، فعدت في الاستدراج ده لغاية لما هو أثر علي. لقد أضلني عن الذكر، وبعض العلماء قال معنى جميل أوي، قال الذكر يأتي بمعنى الشرف، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم. لقد أضلني عن الذكر، الذكر بمعنى الشرف أي أضلني عن شرف دخول الجنة، يعني دخول الجنة ده شرف، هو كان سبب أني حرمت هذا الشرف. لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبعد كده إيه الآية اللي بعد كده؟ فقال الرسول يا رب، يبقى الشخص ده اتخذ فلانا خليلا واتخذ القرآن مهجورا، يبقى أنت كان من الممكن أن تصاحب القرآن، الشخص ده ممكن يقول إيه؟ طب ما أنا لو سبت فلان ماليش صحاب، أنت لو قلت لي سيب فلان، طب ما أنا ده فلان ده أعز أصحابي، أنا محتاج صاحب معايا في الطريق، فتيجي الآية اللي بعدها تقول لك لا تكن من الذين تركوا القرآن وصاحبوا فلانا الذي أضلهم عن الذكر، أن تستغني بالقرآن عن الناس، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الدكتور أحمد سيف كان يتكلم في الدرس إن من معاني يتغنى بالقرآن أي إيه؟ أي يستغني بالقرآن عن غيره، إنه يصل إلى حالة إنه هو بيصحب القرآن، صاحب القرآن، ثم يصل إلى درجة أعلى من صحبة القرآن إنه أهل القرآن، أهل الله وخصته، فيستشعر بالأنس مع القرآن. فلما أصدقائه يتركوه بسبب القرآن هو لا يفزع ولا يجزع، هو بيأنس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مجرورا. وما اختلفوا، هذه الشكوى هل تحدث يوم القيامة أيضا؟ لأن الآيات التي قبلها كانت في يوم القيامة: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل هذه الآيات فين؟ في يوم القيامة. فقالوا إذن السياق في يوم القيامة. وقال الرسول: يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أن قومه، ثم هذه الآية تنطبق على كل من جاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل نفس هذه الفعلة والعياذ بالله، اتخذ القرآن مهجورا. وبعض العلماء قال لا، هذه الآية في الدنيا، لأن السياق اللي بعدها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الآيات اللي بعد كده فين؟ في أقوال الكفار في الدنيا. فالآية دي تبع اللي جاية مش تبع اللي قبلها، فعلى حسب الآية دي السياق اللي قبلها يبقى يوم القيامة، السياق اللي بعدها تكون في الدنيا. هذا من إعجاز القرآن، ممكن تحمل على المعنيين فتفيد معاني كثيرة. الشاهد هنا شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى الله، بيشتكي من إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا، مش هجروا القرآن. في فرق بين هجروا القرآن وبين اتخذوه مهجورا. هجر القرآن تركوا، اتخذوه مهجورا تعمد هجر القرآن، اتخذ فيها تكلف، فيها افتعال. زي اتخذ فلانا خليلا اللي قبلها، انه كان بيتكلف لصاحبه، بيتكلف الخلة، يعني مش بس بيعمل ده تلقائي، لا، اصبح فيه تكلف في الصداقة. فهنا ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كان بيتكلف البعد عن مواطن القرآن. ان قومي اتخذوا هذا القرآن، هذا القرآن اسم إشارة للقريب، ودايما هذا القرآن بتيجي ليها معاني كتير في القرآن، من معانيها تعظيم هذا القرآن. أهذا القرآن يهجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، حد يسيب القرآن ده؟ يعني حد يكون في إيده وبين يديه هذا الكتاب المعجز الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معقول إنسان يترك هذا القرآن؟ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء بيقولوا مهجورا هنا تحمل معنى من الاثنين، إما من الهجر أي الترك، بل قال ابن زيد أي يترك حتى زي ما علق الإمام ابن عطية حتى يعلوه التراب. والعلماء بيقولوا الشيء المهجور هو المتروك الذي لا ينتفع به. يعني لما انت بتهجر حاجة مش دي الحاجة اللي انت بتفزع اليها، لا، دي حاجة انت ايه هاجرها ناسيها. فالقرآن انت لا تفزع اليه، مش شيء اساسي في حياتك. عارف بالظبط لما يكون ايه؟ مثلا انت عندك موبايلين، مثلا موبايل حديث جدا، موبايل قديم، فانت هجرت الاول سبته وماشي بالتاني، بعد فترة انت نسيت الموبايل الاول ده عليه ايه الاسماء اللي عليه او ايه الابليكيشنز اللي نسيت ده اصلا، وبدات مش هو ده الموبايل اللي انت خارج رايح جاي، مش ده اللي انت بتصحبه، ده هجرته، خلاص اصبح شيء قديم بالنسبه اليك، لا يستعمل، متروك. في ناس بتتعامل مع القران كده انه هو يترك بالايام وبالاسابيع وبالشهور، لا يفزع الى القران، في حين النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ده عز درس لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لما الانسان يصيبه هم او غم ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استثرت به في علم الغيب عندك، ان تفرج همي. صح؟ بالرغم هو النبي صلى الله عليه وسلم بدا الحديث ما اصابه مسلم ايه؟ هم ولا غم. يعني الاول ده واحد وقع في مشكله فقايم يدعي ربنا عشان ايه؟ المشكلة تتحل. مركزين معايا؟ واحد وقع في هم وغم فقايم يدعي ربنا في نفسه بيقول لك انا هقول لك دعاء يصرف عنك الهم والغم ده. قمت انت قلت مقدمه طويله جدا ومهمه جدا، المقدمه دي عايزه شرح طويل، مقدمه ماتعه يعني ملخصها. انا ماليش غيرك يا رب، انا عبد ابن عبد، انا ماليش غيرك، ملناش غيرك، وكل احكامك نافذه فيا شرعا وقدرا، انا ماليش غيرك. بتطلب ايه بعد هذه المقدمه اللي مليئه بالاستسلام؟ ان تجعل القران، انا عايز الحل يجي لي من القران، مش عايز اي حل، عايز حل مشكلتي ده يجي من الوحي، مش عايز حل من البشر. ان تجعل القران ربيع قلبي، ينبت اللي ينبت الربيع والجدول اللي هو جدول الماء اللي يسقي الهم اللي انا فيه عشان ينصرف ويجيب لي السعادة، أنا عايزه من الوحي. أن جعل القرآن ربيع قلبي، وعايز الظلام بتاع المشكلة دي ينصرف لما النور يجي بتاع الوحي، ونور صدري وجلاء حزني وذهابا. يعني أنا عايز مشكلتي تتحل بس من خلال إيه؟ من خلال القرآن. فبالتالي ده محتاج شخص يكون بيفزع للقرآن، كل ما يحصل لك مشكلة ترجع تحلها من خلال القرآن. فاللي ما بيعملش كده هو اتخذ القرآن مهجورا. علاقتنا إيه بالقرآن؟ حتى لا تصيبنا هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشكوى من النبي صلى الله عليه وسلم. هل إحنا اتخذنا القرآن مهجورا؟ ما لا يستعمل، متروك، منبوذ؟ بل بعض العلماء قال أن تقبل على كثير من الكتب غير القرآن، ده من اتخاذ القرآن مهجورا، أن تفضل كثير من الكتب على غير القرآن. ما بقاش القرآن عندك اللي له أولوية، لا، القرآن متأخر في الأولوية، ده من هجر القرآن. اللي بيقرأ أقوال العلماء في هجر القرآن حقا يفزع، يعني خاف على نفسه. بعض العلماء قال اتخذ القرآن مهجورا، مش من الهجر بفتح الهاء، من الهجر أي الكلام الفاحش، إن هم أصبحوا بيتكلموا عن القرآن كلام سيء، إن هم يقولوا، كانوا يقولون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن أنه أساطير الأولين، أنه سحر، أنه من الكهانة، أنه من الشعر. أما في زماننا فيقولون أنه لا يصلح ليحكم في هذا الزمان، وأنه كتاب تاريخي لا يصلح لأن يكون حلا لمشاكلنا. فهو نفس الكلام، اتخذوا القرآن مهجورا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قاعدة هامة جدا، إن كل من ساعد في هجر القرآن فهو من أعداء الأنبياء، كل من ساهم في بعد الناس عن القرآن فهو من أعداء الأنبياء، وكل من ساهم في تقريب الناس من القرآن فهو يسير على طريق الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الإيه؟ ده مجرم، اللي بيصرف الناس عن القرآن واللي بيساعد إن الناس تهجر القرآن، سواء بتقديم بدائل من اللغو واللهو تصرف الناس عن القرآن. ما هو دلوقتي انت تيجي شهر القرآن تقدم بدائل تشغل الناس عن القرآن من مسلسلات وغير ذلك تصرف الناس، ده من الإجرام. لو انت عايز تجمع كده في ختمة كلمة مجرم جات في القرآن، يعني جمع كده، لو انت عايز تعرف يعني ايه انسان مجرم، ايه تعريف المجرم في القرآن، شوف كده المجرمين جات فين في القرآن. فهنا وكذلك جعلنا لكل نبي، جات بعد آية هجر القرآن، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يهدي هؤلاء أو ينصرنا عليهم إن أصروا على الضلال. وكفى بربك إيه؟ هاديا بالوحي ونصيرا بالسيف. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وبدأ المشركين بقى في الشغل لصرف الناس عن القرآن، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبقى المشهد ده من يوم القيامة مشهد شخص ضل بسبب صديقه. المشهد المقابل له، كان المفسرين بيذكروا المشهد المقابل له، أشير إليه إشارة سريعة وأختم به، مشهد سورة الصفات، إن الناس قاعدة في الجنة مبسوطة، فبعدين قالوا إيه؟ ما تيجي نفتكر مواقف حصلت لنا في الدنيا، ده من متع الجنة، يعني من متع الجنة إن كل واحد يقعد يحكي قصة فاضيين بقى، ما ربش حاجة، ربنا يرزقنا الجنة. فكل واحد يقعد يحكي بقى إيه قصة، يقول له فاكر اليوم الفلاني أنت والله مش عارف، يقعدوا وبعدين حتى لو مواقف كان بينهم ومن بعض خناقات، ما هو خلاص ونزعنا إيه زورهم من غل، يقول له فاكر لما ضربتك والله أنت مش عارف إيه، عادي الموضوع بيفتكروا مفيش مشاكل. فيقول له واحد، يقول لهم أنا أحكي لكم بقى قصة فظيعة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني نحكي لبعض، بعض الفسق قال هذا من نعيم الجنة، إنهم يحكوا البعض عن المواقف اللي حصلت لهم في الدنيا. فواحد يقول ايه، فقال قائل منهم انا بقى احكي لكم موقف، اني كان لي قرين، انا بقى كان في واحد مش ممكن مش عاتقني، شبهات شبهات شبهات ماشي عمال يبخ في ودني شبهات، ايش يقول لي ايه، أئنك لمن المصدقين؟ يا راجل يا مجنون انت مصدق؟ اذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون؟ معقول انت فين عقلك تصدق بعد ما نموت والعظم يتحول الى تراب نبعث مره تانية؟ ده انت انسان مش ممكن، ازاي تصدق الكلام ده؟ فقاعد شبهه. فالراجل ده بيقول انا الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامه، الحمد لله. فلو هو بيحكي الموقف ده، شوف النعيم بقى ما بيكتمل في الجنة، قاعد بيحكي الموقف ده، فينادي الله عليه يقول له ايه، عايز تعرف صاحبك فين الوقت؟ قال فقال هل انتم مطلعون؟ تحب تعرف صاحبك اللي انت ربنا نجاك وما سمعتش كلامه، تحب تبص عليه الوقت؟ قال هل انتم مطلعون؟ الايات فيها حذف، فيجيب احب يا رب عايز اعرف هو فين، فاطلع فبص كده فرواه في سواء الجحيم، في منتصف الجحيم والعياذ بالله، بيتشوى. طبعا هو الوقت ايقن ان في بعث، هو قاعد ايه بيتشوى، فطلع فرآه في سواء الجحيم فيبص له، وهذا ايضا من نعيم المؤمن ومن عذاب الكافر. يقول له ايه يعني، ما اعرفش هيشتمه ولا، بس يقول له تالله ان كدت لتردين، انت كنت هتضيعني، يعني انا لو كنت سمعت كلامك كان زماني ايه في الكرسي اللي جنبك، كان ما فيش كراسي ربنا عارفينها. قال تالله ان كدت لتردين، ولولا نعمه ربي لكنت، كان زماني جنبك دلوقتي، لكنت من المحضرين. افهم نحن بميتين الا موتتنا الاولى. فهو بيقول الحمد لله ان هو ربنا نجاه من هذه من هذا العذاب والعياذ بالله. فالشاهد ان يوم القيامه مليء بالمفاجآت، ناس تنجو وناس تهلك، ناس بتعض على يديها وتقول يا ريتني ما كنتش سمعت، يا ريتني كنت ما سمعتش كلامه، يا ريتني ما كنتش اتخذ لما اتخذ فلان خليلا. واحد يقول الحمد لله انني تركته. فالخلاصه من هذه الايات، سواء ايات سوره الفرقان او ايات سوره الصفات كما يقول ابن عطيه، وفي هذه الايات موعظه لكل ذي نهيه او لكل ذي عقل ان يبتعد عن صديق السوء. يقول العائل اللي يرى الآيات دي مفروض مباشرة يقطع علاقته بقارين السوء مباشرة، ما ينتظرش لغاية لما يعض على يديه ويقول آه فعلا كانت هذه الآيات حقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.